وآخر يسأل فيقول أفيدكم أنني موظف والجهة التي أعمل بها توافق على انتداب أفراد بمدد مختلفة دون أن يذهب الفرد المنتدب لأداء أي مهمة، والمسؤولون يعرفون ذلك ويعتبرون بدل الانتداب هذا تشجيع للفرد ومكافأة وتشجيع له على ما يقوم به من عمل. والسؤال: هل هذا المبلغ الذي أخذه عن بدل الانتداب هذا حلال أم حرام؟ المعروف أن هذا لا يجوز، ولا يكتب له انتدابه ومن تدبه وفي عمله وفي مكره وما تعدى ولا راح. المعروف أن هذا حيلة وكذب وغش للدولة، فيكون محرما لأن هذا بغير حق. أما إذا كان الدولة قد بلغ هذا وأذنت لمسؤولين بأن يعملوا هذا لموظفيهم، وأن هذا عن شيء اتفقت عليه الدولة مع المديرين أو مع الوزراء، فلا بأس بها، لأن الدولة نظرة مصلحة. إذا رأت أن تنتدي بعض الناس بالاسم لا بالحقيقة وأن يعطى مكافأة كالمنتدب تشجيعا له عمل على عمله، كما يعطى المنتدب ما يعطى لأجل إعانته على عمله ولأجل المقابلة تعبه وفراقه لأهله ونحو ذلك، إذا رأت الدولة ذلك لأجل تطيب نفوس المقيمين ونشاطهم في العمل وتشجيعهم في العمل، هذا شيء إليها. أما من جهة الموظف اللي فوقه يخدع الدولة ويغش الدولة ويعطيه شيء ما له حقيقة، فالأظهر من الأصول أن هذا ربا ولا يجوز محرم.